ليالي شهر رمضان المبارك، ننقل لكم أيها الإخوة المؤمنون هذه الليلة من مسجد العتيق بمدينة بنغازي، لننقل لكم تلاوة مباركة لما يتيسر من كتاب الله العزيز. تلاوة الليلة يقرأها علينا القارئ الشيخ محمود البنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا Thank you. Thank you. وآتيناه الحكم

Thank you. وقضى جميعا فكلي واشربي الله يوسع عليك. جديدة ما شاء الله. فنادى من تحتها ألا تحزني. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Thank you. What? السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لكم تلاوة مباركة لما تيسر من كتاب الله العزيز من مسجد العتيق بمدينة بنغازي، وقد رتلها القارئ الشيخ محمود البنا.